إلى أصول الفقه وجمع الجوامع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام المجاز. ما زلنا في الكلام على الحقيقة والمجاز. والمجاز قد يكون في الإسناد، وقد يكون في الأفعال وفي الحروف وفي المشتقات، ولا يكون في الأعلام. طبعا إذا قلنا بأن المجاز قد يكون في الإسناد وفي الحروف وفي الأفعال، على نزاع بين العلماء، على نزاع بين العلماء. فقد يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما، نحو قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أسند الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات. لأن زيادة الإيمان في القلب الله جل في علاه هو الذي خلقها. نعم. فهنا أسند إلى الآيات، أسند السبب، لأن الآيات المتلوة هي السبب لها عادة لذات الإيمان. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن المجاز قد يكون في الإسناد خلافا لمن نفي ذلك، فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه في المسند، ومنهم من يجعله في المسند إليه. فمعنى زادتهم على الأول ازدادوا بها، زادتهم يعني ازدادوا بها، هذا على الأول اللي هو السببية، وعلى الثاني زادهم الله إطلاق الآيات عليه تعالى لإسناد فعله إليها. إذن المجاز قد يكون في الإسناد، ويكون أيضا المجاز في الأفعال. وفاقا للعز بن عبد السلام وللنقشواني كما قال الله جل في علاه: ونادى أصحاب الجنة. والحق أنه نادى، هذا ماضي صح، وهم إذا دخلوا الجنة والآخرون دخلوا النار ينادونهم، فهو على المضارع ليس على الماضي. فكانت من وجهة نظرهم هنا أن على المجاز: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فلوجدتم ما وعد ربكم حقا. والمعنى هنا ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار. وأيضا في قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. واتبعوا ما تتلو، والحق أن الاتباع هنا بعد التلاوة، الاتباع لا يكون إلا بعد التلاوة. شوف الماضي والمضارع، ومعناها اتبعوا ما تلته الشياطين، اتبعوا ما تلته الشياطين، فيكون المجاز أيضا في الأفعال. وفي الحروف النزاع أكبر، ولكن أيضا المجاز فيه كما في قول الله جل في علاه: فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم، فهل هنا بمعنى ما، يعني ما ترى لهم من باقية، أفناهم الله جل في علاه، فهل ترى لهم من باقية، يعني ما ترى لهم من باقية. والحق بأن مسألة المجاز في الحروف النزاع فيها أقوى، ولذلك نفى الإمام الرازي كلية المجاز في الحروف. فالإمام الرازي منع الحرف مطلقا، منع المجاز في الحرف مطلقا، زي قال: لا يكون فيه مجاز أفراد لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة، أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب، فمجاز تركيب. ورد النقشواني قال: من أين أنه مجاز تركيب؟ بل ذلك الضم قرينة مجاز الإفراد نحو قول الله تعالى لا أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وكانت المعنى ولا أصلبنكم على جذوع النخل، ففي هنا معنى على. نعم. ومنع أيضا الفعل المشتق، يعني منع الحرف، الإمام الرازي منع الحرف أن يكون في مجاز، ومنع المشتق يعني أسماء المفعول أسماء المفعول أسماء الفاعل وأسماء المفعول، فمنع منها أيضا المجاز، والفعل المشتق اسم الفاعل اسم المفعول. قال لا يكون فيهما مجاز، الإمام الرازي نفى أن يكون فيها مجاز إلا بالتبع لمصدر أصلهما، فإن كان حقيقة فلا مجاز فيهما. واعترض عليه بالتجوز في الفعل الماضي عن المستقبل، والعكس كما تقدم من غير تجوز في أصلهما على ما ذكرنا من الآيات ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يكون يعني لا يكون المجاز، ولا يكون المجاز في الأعلام لأنها إن كانت مرتجلة أي لم يسبق لها استعمال لغير العالمية كسعاد أو منقولة كعمر أو كفضل أو لمناسبة كمن سمى ولده بمبارك لما ظن فيه من البركة، فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها. نعم. إذن الأعلام كلية لا يجوز فيها المجاز، هو قال خلافا للغزالي في متلمح الصفة، بمعنى كمثلا الحارث قال إنه مجاز لأنه لا يرد منه الصفة الحرث، وقد كان قبل العالمية موضوعا للحرث لها، وإن كان الحق بأنه الأعلام كلية لا مجاز فيها، الأعلام كلية لا مجاز فيها. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى في الكلام على المجاز، وهو تأصيل وتأسيس لعلامات المجاز، يعني كيف تعرف أن هذا مجاز. يعرف المجاز أو المعنى المجازي لللفظ بعلامات، العلامة الأولى بتبادر غيره منه إلى الفهم، يعني أول ما يكون متبادر للذهن لا تراه هو، يأتي غيره وليس هو. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، وتقرب المتبادر للذهن هو التقرب حقا، هو التقرب هذا المتبادل للذهن، الرحمن عرش استوى على هذا المتبادل للذهن، ليس استولى وليس وطبعا إذا كان على قول السنة والجماعة هو الثواب في هذا المصارعة في الثواب في مسألة وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة، فيتبادر غيره لولا القرينة، يتبادر غيره لولا القرينة. رأيت أسدا، الذي يتبادر للذهن هو الأسد المتوحش، هذا الحيوان المفترس، إذا قال رأيت أسدا يحمل سيفا كانت القرينة التي ألجأتني إلى أن أخرج من المتبادر للذهن إلى غيري، المتبادر للذهن إلى غيري. يبقى أول علامات المجاز يتبادر بتبادر للذهن بتبادر غيره منه إلى الفهم لولا القرينة، ومن المصحوب بها المجاز الراجح، وهذه الحقيقة الذي يتبادل للذهن هو حقيقة، الذي يتبادل للذهن هو الحقيقة. ومن علامات، ودي أهم وأخص علامات المجاز القادمة، هذه من علامات المجاز، هي من أهم وأخص علامات المجاز، وصحة النفي، صحة نفي المجاز، هذا الذي يقسم الظهر في مسألة القرآن في مجاز أم لا، لأنك لو قلت بصحة النفي إذا تنفي آية من آيات الله في علاه ثابتة، كما في قولك في البليد هذا حمار، فإنه يصح نفي الحمار عنه، فإنه يصح نفي الحمار عنه، أجلكم الله. وعدم وجوب الإطراد فيما يدل عليه بأن لا يطرد، كما في قوله واسأل القرية أي أهل القرية، فلا يقال واسأل البساط والأحجار والأشجار والأنهار والعصافير والغربان. المجاز من علامات أيضا عدم وجوب الإطراد خلاف ما تبادر للذهن بقرينة ويقف عندها. وقد يطرد لا وجوبا كما في الأسد للرجل الشجاع فصح في جميع أجزائه من غير وجوب لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة بخلاف المعنى الحقيقي، فيلزم إطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها. قال المصنف أيضا وجمعه أي جمع اللفظ الدال عليه على خلاف جمع الحقيقة، على خلاف جمع الحقيقة كأمر بمعنى الفعل قد يجمع على أمور بخلاف معنى القول، فمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر. وبالتزام أيضا من علامات المجاز التزام تقييده أي تقييد اللفظ الدال عليه، عندما تقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أنت الآن تقيده الآن بمعنى لين الجانب والرفق. وإذا قيل التهبت نار الحرب يقصد بذلك شدة الحرب وتقف عندها، باللازم تتقيد تلتزم به بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يقيد من غير لزوم كالعين الجارية، تكون عين البصيرة والجارية وأيضا عين الذهب. وأيضا من علامات المجاز تعرفه تعرف أن هذا مجاز من حقيقة توقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر، توقفه في إطلاق اللفظ عليه على المسمى الآخر نحو قول الله فعلا على ما قالوا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أو مكروا ومكر الله، أي جزاهم مكرهم حيث تواطؤهم اليهود على أن يقتلوا عيسى عليه السلام بأن ألقى شبه عيسى على من وكلوه بقتله. وأما عيسى فقد رفعه الله جل في علاه، أنامه على الراجح الصحيح ورفعه الله، فقاتلوا الذي ألقى الله عليه الشبه وظنوا أنه عيسى ولم يرجعوا إلى قوله أنا صاحبكم، ثم لما شكوا فيه لم يروا الآخر، فإطلاق المكر هنا على المجازاة. طبعا الحق بأن الله له مكر، نعم له مكر يليق بجلاله وجماله وعظمته، ولكن هذا المكر ليس مطلقا، مكر الله على التقييد أنه يمكر بالماكرين، وهذا قمة الكمال كما قال عمر الخطاب لست بالخب ولا الخب يخدعني. فمن قمة الكمال هو مجازات المكر بالمكر، ويرد المكر لنحره. نعم. آخر علامات المجاز والإطلاق على المستحيل، الإطلاق على المستحيل لما ترى يقول لك واسأل القرية أين المستحيل في هذا، واسأل القرية، فإطلاق المسؤول عليها المأخوذ من ذلك مستحيل، لأن الأبنية المجتمعة وإنما المسؤول أهلها. والحق أن نقول هذه من لغة العرب يعني ليست مجازا، يعني هذه ليست مجازا، لكن عند النزول على كلام المصنف بأن واسأل القرية المقتضي هنا يدل على أن التقدير يدل أن المسألة ذهبت إلى المجاز، يعني واسأل أهل القرية. الإطلاق على المستحيل أن الحجر والشجر لن يتكلم، لذلك لما قال واسأل القرية علمنا أن هذا مستحيل، إذن المقصود به المجاز يعني واسأل أهل القرية. نعم ممتاز سلفي هذا صحيح. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى قال والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، وتوقف الأمدي على ذلك، والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز